إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ما بعد، إن شاء الله النهاردة نكمل مع بعضنا الصورة الجميلة العظيمة، صورة الضحى. الحقيقة الصورة مليانة سرد للنعم ويعني واجب المسلم تجاهه. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. وكنا قلنا في المرات الماضية أن الله عز وجل أقسم بالضحى والليل إذا سجى على أمر ادعاه الكفار، ادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ودعه ربه وقلاه، فرد الله عز وجل عليهم من فوق سبع سماوات ونفى هذا الادعاء، وأن الله عز وجل ما ودع رسوله صلى الله عليه وسلم ولا قلاه، يعني ما تركه ولا تخلى عنه ولا جفاه. وبعدين يعني طيب الله عز وجل خاطر نبيه صلى الله عليه وسلم وثبته وقواه وأخبره بأن ما ينتظره من نعم الآخرة فيه غناية وكفاية، فإن الآخرة عند ربك للمتقين لا يشاركهم فيها أحد غيرهم، أما الدنيا فهي للمتقين ولغيرهم. وقد يضيق الله عز وجل على الأتقياء في الدنيا ليستبقي خالص الأجر وتام الأجر في الآخرة. فقال له الله عز وجل: وللآخرة خير لك من الأولى. الدار الآخرة، نعيم الآخرة، شرف الآخرة خير بمراحل وبمنازل عما يحصل في هذه الدنيا من النعيم أو يعني العطايا. ثم طمأن الله عز وجل نبيه قال: ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعني سترى من عطاء الله عز وجل ما تقر به عينك ويرضى قلبك عن عطاء ربك لك. وكنت أكدت في المرة الماضية أن العبد لا يحصل الرضا عن الله أو الرضا بالله في الآخرة إلا لما يدركه هنا في الدنيا. من أهم وأجل نعيم أهل الجنة أن الله عز وجل يقول لهم: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذه من أجل النعيم في موقف سوق الجنة اللي في أعلى وأفضل وأحسن اللحظات استمتاعا في الجنة، اللي هم ينظروا فيها إلى وجه الله الكريم. فالرضوان من أعلى الأشياء التي يطلبها الإنسان، لكن الله عز وجل لا يرضى عن العبد حتى يرضى العبد عن الرب. رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذا رضي الله عنك يسر لك أن ترضى عنه. وهل العبد ممكن لا يرضى عن الله؟ أيوة، ده أغلب الناس لا يدخلون النار إلا بسبب عدم الرضا عن الله عز وجل. مش بس الرضا تجاه المقادير، حتى تجاه التشريع، حتى تجاه الحياة، حتى تجاه النوازل، كل حاجة أنه هو دائم الاعتراض على الله عز وجل. إنما المؤمن يرضى وخصوصا بالربوبية. عطاء الربوبية بقى اللي هو اختيار الرب، تدبير الرب، تقدير الرب، كل ده موطن. إذا رأى العبد أن المدبر المقدر لهذه الأمور، المشرع لهذه الأمور، هو الرب الذي يحب العبد ويختار له ما ينفعه ويدله على ما يناسبه ويرجح له ما يصلح أخراه، يبقى ساعتها تجد العبد عنده برد الرضا عن قدر الله عز وجل على أي حال كان. فلما يحصل الرضا هنا في الدنيا يكافأ بالرضا هناك في الآخرة، لما هو يرضى عن الله عز وجل ربه وينزل على حكمه وعلى شرعه وعلى قدره وعلى كل أمر دبره الله له بالرضا، يجي يوم القيامة يكافأ بالرضا من الله عز وجل فضلا عن سبقه له في الدنيا. ولسوف يعطيك الله عز وجل عطاء عاما في الدنيا والآخرة، فيعطيك ما به ترضى وتقر عينك ويسعد قلبك. ألم يجدك يتيما فآوى، كنا بدأنا فيها في المرة الماضية اللي هو تعداد النعم التي يعني يذكر الله عز وجل بها نبيه، ومن ورائها كل إنسان تلبس بمثل هذه النعم إنه يعني يستشعر هذه المن. ألم يجدك يتيما فآوى، بلى. السؤال المنفي الإجابة المثبتة فيه ببلى، يعني ألم يكن هذا حالك، كنت يتيما فآواك الله عز وجل، يسر لك من يحميك ويأويك ويزود عنك ويحبك ويهتم بك. وهذه بتبقى أحيانا رزق الله عز وجل، ليس الرزق دائما الفلوس، أحيانا الرزق هو المحبة التي تقذف في قلوب الخلائق للإنسان، هو الرغبة في إسعاده، هو الرغبة في إكرامه. والحياة دي بتبقى موجودة بكثرة من عطاء الله عز وجل. يعني مثلا على سبيل المثال، شوفي عطاء الله عز وجل في في في, في في قلوب الناس للعيل الصغير أو للطفل الصغير أو لليتيم الصغير، تلاقي القلوب تميل لرحمته لإكرامه للإحسان إليه. مين اللي ركب في القلوب هذا الميل؟ هذا عطاء الله عز وجل، وهذا من منظومة الإيواء، إنه يأويك الله عز وجل. ليس الإيواء فقط بالرزق الظاهر، لا، إنما كمان في رزق خفي فيأويك الله عز وجل. كلمنا عنها في المرة الماضية إنه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم عاين اليتم منذ صغره صلى الله عليه وسلم، وكيف آواه الله عز وجل بجدي عبد المطلب، ثم آواه الله عز وجل إلى عمه أبي طالب، فانتقل من جد يعني محب شفيق إلى عم يعني شديد المحبة وشديد الشفقة، فكان هذا من فضل الله على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي أول منة يذكر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذه من علامات الإعطاء الدنيوي اللي أنت لما تشوفه تستيقن من العطاء الأخروي اللي جاي. أعطاك ولا ما أعطاك؟ أعطاك، والذي أعطاك سيعطيك وسيستمر في العطاء لك، وهذا من إحسان الظن بالله عز وجل. الإنسان يحسن الظن بالله عز وجل فيكون الله عند ظن العبد به. ألم يجدك يتيما فآوى النهاردة، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. أيضا يذكر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بنعمتين أخريين تتجددان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجدك ضالا فهدى، هنا يذكره بنعمة الهداية. برضو هي معطوفة على ألم يجدك، حصل أن وجدك على هذا الاستفهام المنفي اللي احنا ذكرناه. هنا برضو نفس السؤال، يعني كأنه ألم يجدك أيضا ضالا فهداك، ووجدك ضالا فهدى، بس هي طبعا هنا الواو تدل على التلبس بالحالات الثلاثة، لأن هي معطوفة واو يعني كنت يتيما ضالا عائلا، الثلاثة مع بعض، فعلشان كده معطوفين على بعضهم البعض، لأنه هذا كان وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الشدة هذه. ووجدك ضالا، أي ووجدك يا محمد ضالا فهدى، فهدى أي فهداك. الضلال هنا لازم نبقى فاهمين معناه، لأنه هو الضلال في اللغة يعني الحيدة عن الطريق الصواب، يعني انت مش عدم الاهتداء للطريق الصواب. ولذلك احنا احيانا بتنصرف في ذهننا للمعنى الاصطلاحي الشرعي بس المباشر اللي هو مثلا العصاة او غير الطائعين، لكن هنا هي على عموم المراد منها، وهو انك لم تهتدي الى الطريق الحق ولم تستدل عليه. وهذه حقيقة، النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يبعث ما كان يعرف، يعني كان في بقايا حنيفية، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان على هذه، يعني ما كان معهم، ما كان حواليه اللي هم بقايا الحنيفية زي زيد وغيره، يعني وأكثر من واحد، يعني أنا نسيت الأسماء لم تحضرني الآن، لكن كان في بقايا حنيفية موجودة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان معهم، النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أهله مع قرابته صلى الله عليه وسلم، حصل في قلبه هذا الزهاد فيما يفعله قومه وعدم الرغبة في التعبد لهذه الأصنام، لكن ما كان يعرف الطريق، ولذلك كان يتحنث الليالي ذوات العدد يسأل الرب أن يدله، أن يأخذ بيده، أن يعينه، يتحنث يعني ينقطع عن الناس في التأمل والتفكر. الليالي ذوات العدد يعني مش ليلة ولا اتنين، لا، ليالي كتير. صلى الله عليه وسلم يحاول أن يتأمل، أن يتفكر، أن يقترب من إله الكون، من خالق الكون، يعيش مع نفسه هذه اللحظات. وهذه كانت مش هي السبب في النبوة، علشان احنا قلنا النبوة لا تحصل بكسب خالص، مش هي السبب في النبوة، انما دي ارهاصات النبوة. يعني ما بين يدي النبوة يتم تأهيل النبي، ايا كان النبي بقى، سواء النبي محمد صلى الله عليه وسلم او غيره من الانبياء، لهذه المهمة الخطيرة، بانه يحبب اليه الحلوات، يحبب اليه الانس، يحبب اليه التفكر، يحبب اليه الذكر، يحبب اليه التأمل والنظر في الملكوت وما شابه. وبعدين يوهب عطاء النبوة. ليه بقول الحتة دي؟ لأن زي ما قلنا قبل كده في العقيدة أن النبوة لا تحصل بكسب ولا برياضة. يعني لو إنسان فضل قاعد طول عمره فوق الجبل عمره ما هيبقى نبي. ليه؟ عشان النبوة خلصت أصلا. فهي محض عطاء وتفضل من الله عز وجل، لكن يؤهل لها. يؤهل لها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم وجد في حالة كان المجتمع كله في حيدة عن الحق، إلا أفراد يسيرة ممن تبقوا على الحنيفية، اللي هي يعني من آثار نبي الله إبراهيم، لكن أغلب الناس حصل لهم هذه الحيدة عن الحق. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجتمع، عاش في هذا المجتمع، أصله أن الله عز وجل من كثير من زلات وهفوات هذا المجتمع صرف قلبه إلى التحنث والانقطاع والتعبد والزهادة في الشين الذي يتلبس به المشركين والكفار، يشترك معهم في الخير، يجي عند الشين لا ييسر له ولا يعان عليه، إنما يحال بينه وبين الشين أو ما يسيء، لحد ما أذن الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بناصيته إلى الحق وجاد عليه بمقام النبوة، فهداه الله عز وجل. والهداية هنا عايزين بس يبقى احنا عايزين نقول ان الضلالة هنا المقصود بها اللي هو عدم التعرف على طريق الحق، عدم التعرف على طريق الوحي، عدم التعرف على طريق الرسالة، ده المقصود. مش معلاها اللي ممكن يطلق في بعض الأحيين ببعض صور الضلال، مثلا الفساد الأخلاقي والفساد في التعامل والفساد في الماليات والفساد في، لا، ده مش مراد أبدا هنا، إنما المراد المعنى العام لقضية الضلال، وهي أنك لا تهتدي إلى طريق الحق ولا تستدل عليه ولا تعرف. فهداك أي وهبك الهداية، فهدا أي فوهبك الهداية. والفئات دي كلها فيها دلالة على السرعة، يعني أمد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الابتلاءات لم يطل، إنما من الله عز وجل عليه بسرعة الإيواء، بسرعة الاهتداء، بسرعة الغنى، فتيسرت له الأمور بكرم الله عز وجل. وهذا من فضل الله عز وجل، إنه لا يبتلي ليعذب، إنما يبتلي ليصطفي ويهذب. لذلك أحيانا الإنسان بيبقى محتاج بس تجاه البلاء إن يري الله عز وجل من نفسي خيرا، فتجد البلاء يذهب بكرم الله عز وجل. ووجدك ضالا فهدى، أي فهداك. والهداية هنا هتشمل الهدايتين، الهداية الأولانية اللي هي هداية الدلالة والبيان، والهداية الثانية اللي هي هداية التوفيق والسداد. ولا يوجد توفيق أعلى ولا أجلى ولا أحلى من توفيقه بالنبوة، إنه مش بس يدل على الخير زي أبي بكر وعمر وعلي اللي أتى الله عز وجل بهم وقذف في قلوبهم الهداية فدلوا على الخير، إنما أن يكون رأسا في الخير، أن يكون عالم الخير، أن يكون نبيا في الخير، أن يكون مرسلا بالخير. لذلك الهداية هنا من أعلى الهدايات. فلما من الله عز وجل على النبي بالهداية كانت هذه إذهاب لحالة التخبط أو عدم الاستدلال اللي هي بين قوسين الضلالة المرادة في الآية. ووجدك عائلا فأغنى، أيضا هذه من المنن التي يذكر الله عز وجل بها النبي صلى الله عليه وسلم. ووجدك عائلا، وجدك يا محمد عائلا أي فقيرا، يعني معوز إلى أن تعال، فقير، وهذا منها الخلق عيال الله، يعني فقراء إلى الله عز وجل، يعوزون إلى أن يعولهم يعني. ومنها كلمة أنه أقول دول عيالي يعني أعولهم. ولذلك إذا بلغ الولد وكان مكتسبا خرج من الـ من الـ من الـ من الإعالة، يعني بقى خلاص يسعى أنه يكتسب ويبقى متكسب ولا يعوز لأن يكون عيل يعال. فهي الفكرة كده أنه العائل هو الذي يعوز إلى أن يعال. فالنبي صلى الله عليه وسلم في فترات حياته الأولى زي أي واحد صغير محتاج حد يعوله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوله جده، ثم انتقلت كفالته إلى عمه. وطبعا معروف في السير أنه أبي طالب كان له شرف وكان له وجاهة، وبتبقى مكلفة شوية لأنه بيبقى مسؤول بقى عن إطعامات وإنفاقات ومش كده وبس، وكان أصلا رقيق الحال. يعني أبو طالب كان رقيق الحال لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني كبر بقى وربنا وسع عليه وتزوج وكده، آوى إليه واحد من عيال أبي طالب اللي هو علي بن أبي طالب علشان تخفيف العبء عن أبي طالب، لأنه كان يعني كثير العيال قليل المال. ومع ذلك آوى النبي صلى الله عليه وسلم وضم النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ولم يقصر قط مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يكرم النبي صلى الله عليه وسلم أضعاف ما يكرم نفسه أو عياله من شدة المحبة التي قذفت في قلب أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ كان المسألة بسيطة جدا، ثم انتقل من سعة إلى أوسع ومن سعة إلى أوسع، من اليتم وانعدام الأب الذي يعول أو الأم التي تعول، انتقل إلى عمه، بدأت يبقى في شوية أمان مالي، أمان مادي، لأنه بعد اليتم وانعدام العائل بقى في العم اللي يعول. وبعد كده ربنا من عليه وتزوج السيدة خديجة اللي هي كانت من يعني النساء الثريات الغنيات جدا في العرب، وكانت تاجرة وكانت غنية وكانت شريفة، ويعني لما تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم لم تبخل عليه بشيء قط، يعني كان مالها وماله واحد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى مال خديجة، ولذلك هي يعني آوت النبي صلى الله عليه وسلم بمالها واحتوته بمالها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى لها هذا الجميل أبدا. وانت عارفين في قصة السيدة عائشة لما قالت له يعني خديجة خديجة، وكأن ليس في الدنيا إلا خديجة، ما كانت إلا حمراء الشدقين، أبدلك الله خيرا منها؟ فقال والله ما أبدلني الله خيرا منها. وقال وآوتني إذ يعني تركني الناس وأعطتني من مالها ورزقني الله منها الولد. وبدأ يعدد في مناقب خديجة، من ضمنها أن هي كان مالها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تبخل عليه قط. ونعم الزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما يبقى كل ما الزوج يبقى كريم الخلق، كريم العنصر، كريم المعدن، الواجب على الزوجة أن تكون معه كذلك، يعني أنك أنت وخصوصا إذا كانت غنية ومستريحة وربنا وسع عليها، يبقى ما ينفعش تتعامل بلؤم، لا، تتعامل بأخلاق مع الكريم، ينبغي أن تكون المكافأة بالكرم. السيدة عائشة، السيدة خديجة عفوا، كانت نعمة الزوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وزي ما قلت لم ينسى لها هذا. فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم من حالة القلة والفاقة وقلة المال إلى فضل الله عز وجل، إلى الغنى وكثرة الرزق. وبعد كده بعد السيدة خديجة، النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده مع النبوة صلى الله عليه وسلم صار له القسط في الغنائم والفيء، وكان الصحابة كلهم يتقربون إلى الله عز وجل ببذل المال بين يديه صلى الله عليه وسلم. شوفي أبي بكر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما وسعني مال أبو بكر، يعني كان أبو بكر يعني لا يألو جهدا في إنفاق ماله، جهد كل مرة واثنين وأكثر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة وفي سبيل الله عز وجل. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم ضم إليه مال كل الصحابة، ما كان أحد منهم يحجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فقيرهم وغنيهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان غنيا بكل هذه الأموال، وإن كان حاله ارتضى أن يكون حاله المسكين، يعني هو على مستواه الشخصي، على فهله الشخصي، على اختياره لنفسه، كان يرتضي حال المساكين. اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. لكن من حيث إمكانية توفر الدخل، من حيث إمكانية توفر الغنى، من حيث إمكانية توفر المال إذا أراد، لا، دي كانت موجودة. والأهم من كده والأخطر من كده، لما جاء الملك وقال لو أردت أن نحول لك بطحاء مكة ذهبا لا حولها الله عز وجل له ذهبا، لكن ما كان هذا مطلب، إنما كان المطلب الأهم والأخطر الغنى. هنا بقى عايز اعرف الغنى، لانه الغنى زي ما يعني اظن في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الغنى عن كثرة العرض انما الغنى غنى النفس. انا الحقيقة مش متذكرة درجة الحديث، لكن حتى يعني لو في انا هرجع ان شاء الله باذن الله تعالى، لكن هي حتى ولو كحكمة ثابتة انه الغنى الحقيقي هو عشان تبقي فهماه الذي يعوز الى الشيء فقير اليه. هما مش بيقولك أحسن إلى من شئت تكن أميرة، خلاص أنت فقير إليه. والذي يستغني يكون غنيا عنه، ولذلك كل ما الإنسان يستغني عن الأشياء يكون غني عنها، في غنى عنه. كل ما يعوز لأشياء كل ما يبقى فقير إليها. الغني عن المال هو الذي استغنى بما لديه عن كل الأموال. ولذلك انت تشوفي انسان مثلا، انا شفت ناس معاهم ملايين ومع ذلك فقراء الى مال غيره، هو معاه ملايين بس عايز كمان مليون من بابا، وعايز كمان مليون من الشركة الفلانية، وعايز كمان مليون من الحتة الفلانية، فهو فقير الى هذه الملايين اللي قاعد مستنيها. بينما واحد تاني ممكن يكون قسطه من الحياة 1000 2000 3 4 وبس مستغني بيهم، يعني مش عايز من حد حاجة. انا كان في فيديو كان انتشر كده لواحده، واحد كده بيوقف الناس ويسالهم ويديهم فلوس، فالست جه طلع عليها الفلوس قالت له لا يا حبيبي انا الحمد لله باخد معاش، انا الحمد لله لا مش محتاجه، شوف حد تاني يا ابني يكون محتاج. انت تشوفي اللقطات، شوفي الست لابسه شبشب اي كلام، جلابيه اي كلام، بس هي غنيه، هي حاسه بغناها، هي مش محتاجه، يعني هي الحمد لله راضية وقانعة. ممكن تشوفي إنسان عنده فيلا واتنين وفقير للقصر، هيبوت ويجيب قصر جديد، فجواها الفقر. علشان كده ليس الغنى عن كثرة العرض، ليس الغنى كثرة المال أو كثرة السلطات أو كثرة القصور أو كثرة الألماز أو كثرة الضيعات أو كثرة الذهب والألمازات، لا، الغنى أنك تحس إن عندك الحمد لله أنا عندي كفايتي، هو ده الغنى. الغنى الحقيقي انك تحس انك مستغني. يعني انا يمكن كنت بهزر زمان وكنت دايما احكي الموقف ده، يعني انك انت احيانا تبقى يعني كان حد انا اعرفه مثلا والاكلة فظيعة جدا بس مش عارف ياكل من غير صوص معين مثلا، او انا اكل من غير مايونيز مش عارف ياكل يعني، فتحس ان هو يعني معوز الى المايونيز. انت ممكن تشوفي انسان بياكل عيش بجبنه ويقولك الله ما شاء الله احلى اكل، احلى اكل عيش بجبنه، احلى اكل عيش بجبنه، ده حاجه جميله. قنعت، كانوا زمان الناس بتوع زمان يقولك كده، قنعت يعني قنعت نفسي قنعت خلاص الحمد لله يعني. فده مستغني عن كل الحاجات التانيه اللي ممكن انا وانت نكون للاسف لسه معوزين ليها. فلازم الانسان يحط في ذهنه انه الغنى مش انك تمتلك كذا وكذا وكذا وكذا. ليه؟ لانه مسير كذا هدي يبقى اولا في اعلى منها وفي اغلى منها وفي احسن منها، وبعدين انت طموح بقى وبين قوسين انا اقول جاشع، يبقى مش هنخلص، كل سقف توصل له تليك عايز اللي بعده، وكل مال توصل له عايز اللي بعده. فدي إشكالية كبيرة جدا أنه السقوف العوز لن ينقطع ولن ينتهي ولن يحصل شبع. النبي صلى الله عليه وسلم هو قال كده، لو أن لابن آدم واديان من ذهب، مش وادي واحد لا ده اتنين اهو عشان يكبس بقى ويسق، لا لتمنى ثالث برضو ولا يملأ عيله بآدم إلا التراب. ولذلك ينبغي للإنسان أن يعود نفسه القناعة، كل ما تعود نفسك القناعة تستغني. كنت بقول أن الحسن البصري كان يقول من شبع من الخبز وحده لم يزل، بيقول كده، يعني أنت لما تعود نفسك على أنك بتقنع بالقليل ما حدش يعرف يتعالى عليك بعطاء، لا أنت مستغني. تحسيها دي في عزة السابقين، يعني انت لما تيجي تتطلعي على تراجم السابقين وسير السابقين تحسي بالعزة ان هو الواحد منهم ما بينكسرش. يعني يمكن انا اتكلمت ده عن ده كتير في القناعة وفي الزهد في المكارم الاخلاق، فمش عايزة اطول عليها عشان يعني انا اتمنى ان انا الحق اخلص الايات، لكن انت ارجعي لها واحنا اتكلمنا عنها قبل كده في الزهد وفي القناعة بالتفصيل في سلسلة مكارم الأخلاق. المهم أنه بعد ما ربنا عدد النعم اللي تلبس بها النبي صلى الله عليه وسلم وذكره الله بها، وهنا أقول أنه في منظومة اسمها فكر نفسك، إما كنتش تفكر نفسك بالنعمة اسمح لي أفكرك. ليه؟ لأنه الإنسان بينسى النعمة وبيألفها وبعدين ينسى حاله. حضرتك أنت كنت قبل كده ساكنة في عشة، دلوقتي بقيتي ساكنة في شقة، احمدي ربنا تقولي الشقة الضيقة القرف اللي احنا فيها دي. طب بس أنا عايزة أفكر حضرتك أن أنت كنت من 15 سنة ساكنة في عشة، احمدي ربنا بقى واشكري ربنا. لا لا خلاص، ألفت النعمة في خلال 15 سنة، ألفت النعمة فبدأت تتزمجر. ولذلك يسعني أن أنا أقولك من فات قديم وتهى عن جديد، ولا فكري نفسك بقديم وحبيبتي عشان ما تنسيش أصلك. أنت بتعايريني، أنا مش بعايرك، أنا بفكرك عشان تشكري. ها الله، أنت اللي اضطرتيني، أنت المفروض تفكري نفسك كل شوية عشان تشكري. من قال لآخر فكري نفسك، ألم يجدك يتيما؟ بلى يا ربي. ألم يجدك ضالا؟ بلى يا ربي. ألم يجدك عائلا؟ بلى يا ربي. مش عايز أقول كل واحد فينا عنده لحظة من الحاجات دي، إن ما كانش الموت يبقى الضلال، ما كانش الضلالة يبقى عائل، يعني تلبستي بإزالة البلاءات وإقامة النعماء من الله عز وجل عليك. فالتذكير بالحاجات دي هيعينك على الخطوة القادمة، وهي إزاي تشكر. شفت النعمة؟ على فكرة عمرك ما هتعرف تشكر إلا لما تشوف النعمة، إنك طول ما أنت مش شايفها نعمة أقولك اشكر. اشكر على إيه؟ على القهرة اللي احنا فيها، على الغلب اللي احنا فيه. شايف حاجة يتشكر عليها؟ يا ستي في نعمة يتشكر عليها. فين يا أختي شاوري؟ طب اسمحي لي اشاور لك بقى عشان تعرفي تشكري، لانك لو ما شفتيهاش مش هتشكري. لو ما شفتيش نعمه الذكاء مش هتشكري عليه، لو ما شفتيش نعمه الجمال مش هتشكري عليه، لو ما شفتيش نعمه المال مش هتشكري عليه، لو ما شفتيش نعمه الصحه مش هتشكري عليها. هتشكري ازاي على حاجه انت مش شايفاه؟ فلازم تساعدي نفسك على انك تشوفي النعمه عشان تعرفي تشكري. ولذلك اكثر الناس ليه جاحدين في هذا الزمان، كل الناس عماله تشتكي وتمصمص شفايفها وتقول قهر علينا. ليه؟ لانه مش شايفين النعم، مش عارفين يشوفوا نعم. ليه؟ من كثرة رؤية اللي مش عايزة أقول يعني الاستهلاك الإعلامي، كل واحد يبص على الحاجات ويقول يا كتنانيلة في حظنا اللي مش عارفة إيه وكده، مش قادر يشوف النعمة اللي هو فيها. طيب فكر نفسك بما سبق. يعني أنا شفت مرة حد كان عامل تعليق كده لطيف بيقول أفقر واحد في زماننا يعتبر أغنى من أغنياء 500 أو 1000 سنة فاتوا. أنت عارفة أفقر واحد عندنا عنده تلاجة وعنده بوتجاز وعنده غسالة، عارفة من 1000 سنة فاتوا أغنى الأغنياء كان بيطبخ على حجارة ويولع فيها نار ويغسل على إيده ويدعك كده بالبتاع مهما كان يعني. فبفضل الله عز وجل نحن نعيش في حالة من نعم الله عز وجل المتتابعة علينا. اللهم ارزقنا الشكر، اللهم ارزقنا الشكر، واجعلنا عبيد إحساني شاكرين، ولا تجعلنا عبيد بلاء جزعين، اللهم أمين. فالواجب انك تشوف النعمة، علشان كده ربنا ذكر. ليه؟ عشان لما تشوف النعمة هتعرف تشكر عليها. يبقى لك رقم واحد، اقعدي مع نفسك واكتبي في ورقة ما هي النعم التي أنا متلبسة بها. أرجو أن أنت تكتبي النعم بصدق، يعني ما تكتبيش النعم من باب بقى إيه يلا ما أنا لازم أعد وخلاص. الصحة، الصحة أنت مقتنعة أن أنت عندك الصحة ولا مش مقتنعة؟ مش مقتنعة، طب اختفي رجلك بقى وروحي أي مستشفى كده، عشان وانت هناك في المستشفى تقولي ستار عندي صحة، اللهم لك الحمد، إيه ده أنا طلع عندي صحة يا جدعان، أنا كنت بقولها كده تحصيل حاصل. ها الحياة، اختفي رجلك للمقابر كده وتعرفي يعني ايه نعمة الحياة، ان لسه في عمرك عمر قادرة تعملي وقادرة تطيعي وقادرة تضيفي طاعات وقادرة تضيفي حسنات. الاسلام ما تحسيهاش الا لما تشوفي اللي قلت لكم. انا شفت فيديو لواحد اسلم حديثا وعمال يبكي يبكي يبكي ويقول يبدو، انا حتى لما شفت الفيديو قلت يبدو انه كان بيحب امه قوي، بيقول انتوا تقدروا تدعوا للمسلم، بيكلم المسلمين، تقدروا تدعوا لامكم بالرحمه، انا ما اقدرش. يعني قلبه وجعه قوي على الموضوع. سبحان الله، تعرفي نعمه ان انت مسلمه من اب وام مسلمين، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلالك عظيم السلطان، الى غير ذلك من النعم. اكتبي النعم عشان لما تكتبيها هتحسي بيها، بعدين بعد ما تحسي بيها، لا بعد ما تحسي بيها في الشكر عليه، يعني في واجب تجاه هذه النعم في الشكر عليه، لأن الشكر على النعمة لا يكون إلا من جنسها. يعني ما ينفعش أروح لواحد فقير أقول له اشكر نعمة الله بالإنفاق وعنده فلوس عشان ينفق حاجة، ما ينفق ازاي يعني، ما معوش اصلا. انما واحد صحيح اقول له اشكر نعمه الله عز وجل ببذل الصح، واحد عنده فلوس اقول له اشكر نعمه الله عز وجل ببذل المال، واحد عنده ذكاء اقول له اشكر نعمه الله ببذل الذكاء. انما ما اروحش للغبي واقول له اشكر نعمه ربنا ببذل الذكاء وعنده اصلا، اجيب منين يعني؟ فهي النعمه الشكر عليها يكون من جنسها، اعملوا آل داوود شكرا، الشكر من جنس النعمه نفسها. علشان تبقى. ولذلك شوفي الله عز وجل بعد ما ذكر النعمة ذكر ازاي يشكر عليها، كل نعمة ذكرها ذكر قصاد منها ازاي يشكر عليها. ليه؟ لانه الشكر متنوع، الشكر ده بينبني على يا ترى النعمة اللي عند حضرتك ايه. قعدي مع نفسك كده واكتبي النعم، وبعد ما تكتبي النعم شوفي، مش عارفة تشوفي، اسألي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنا عندي النعمة الفلانية دي أشكر عليها إزاي؟ أنا عايزة أشكر عليها. أنا عايزة أقولك إنك مش هتدوري على الشكر عليها إلا لما تحسي بيها. طب أنا مش حاسة إن أنا عندي نعم أصلا، زي ما قلت لحضرتك اخطفي رجلك وروحي أي مكان يفتقد المألوف بتاعك اللي هو البيز لاين بتاعك اللي هو أنت حاسة إن هو ده العادي يعني. لا، اخطفي رجلك وروحي للي ما عندهمش العادي، ما تبصيش لكل الناس اللي عندهم العادي لان كلهم متلبسين بالنعم وألفوه. اخطف رجلك وروح للي ما عندهوش العادي. عندك رجلين نعمه، كل الناس عندها رجلين يا اختي، بس بصي على المشلول تعرفي يعني ايه رجلين. يعني مش معنى ان كل الناس عندها النعمه معناها انها ما بقتش نعمه، هي ما زالت نعمه بس كل الناس جحت. انت وانا يعني دون عن، ايوه انت دون عن الناس، هتحسسي على النعمه علشان هتفكري ازاي اشكر على النعمه عشان تبقي عبدا شكوره متشبهه بالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال افلا اكون عبدا شكوره، هبقى اما شكوره لله عز وجل. فلازم الاول احسس واكتشف النعم، وبعدين بعد ما احسس واكتشف النعم ارجوك اعمليه واجب. يعني اعتبريه واجب اللقاء بتاع النهارده، اقعدي مع نفسك وحسسي كده وشوفي النعم اللي انت متلبسه بيها ايه، اللي ربنا انعم عليكي بيها ايه. 1 2 3 4 بس 4، ما انا انت قلتي لي اللي انت حاسه بيه ماشي انا مبسوطه من صدقك، بس اقعدي مع نفسك اكتر شويه لانك هتلاقي اكتر من كده. ده ربنا بيقول وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، يعني انت لو قعدتي تعدي النعم مش هتحصيها. ولذلك انا مش بقولك احصي عدي كل النعم، لا، عدي النعم اللي قلبك حاسس بيها ومبسوط بيها بيشكر عليها، حاسس انه فعلا غرقان في عطاء الله فيها. اوحش حاجه انك تقولي لي ما عنديش، هقولك يا جحوده ازاي ما عندكيش، ده انت غرقانه في النعم بس انت اللي لابسه النضاره السوداء. شيلي النضاره السوداء وبصي على نعم الله عليكي، ساعدي نفسك انك تشوفي النعم، اكتبيه وانت مش حاسه واخطفي رجلك دوري على الحته اللي مش عندهم هتحسي. اكتبيها بس كده كايتمز، عناصر كده ورا بعضها، وبعدين روحي كل مكان ما عندهمش اللي عندك في النعمه دي فقدوها، هترجعي من المكان ده تقولي يا يا يا يا دي طلعت نعمه يا اختي، دي طلعت نعمه جميله جدا جدا جدا. عشان نبتدي نتناقش في الخطوه اللي بعدها وهي هتشكري عليها ازاي، اشكر على النعمه دي ازاي. لازم الشكر من جنس النعم. ربنا قال له فاما اليتيمة فلا تقهر، انت كنت يتيم وربنا انعم عليك واواك، شكر على النعمه اللي انت يتيم وربنا اواك، اوعى تقهر اليتيم. فاما اليتيمة فلا تقهر، الامر ده النهي بقى، فلا تقهر، النهي عن قهر اليتيم. قهر اللي هو انك تذله، انك تكسر نفسه، انك تهينه، انك تتعبه. القهر بقى انك تتسلط عليه، انك تظلمه، كل ده. قهر اليتيم ده، النهي ده خاص باللي كان يتيم بس؟ لا طبعا، ده نهي عام، لا يجوز لأي إنسان أنه يقهر اليتيم. إنما لما تبقى كنت يتيم وجربت شعور اليتم، شعورك تجاه اليتيم مختلف. يعني هل الإنسان اللي ما دقش اليتم يعرف يعني إيه يتيم؟ لا خالص، هو بيبقى شفيق عليه وحنون عليه وكده يعني عشان عن شرع ربنا، إنما ما بيحسش بلوعتها، بألمها، بحرقتها، بفقدها، ما بيحسهاش خالص، ما بيحسهاش خالص. ليه؟ لأنه ما دقش اللحظة اللي تقال له هو أنت يتيم؟ اليتيم يجي هنا، اليتيم يقف هنا. أنا صراحة بعتبره يعني بعض الناس يقولك إيه الأيتام عايزين نعمل لهم في المدارس كان زمان، مين يا اولاد الايتام؟ ليه؟ اطلعوا عشان يعمل عبال لكم اعفاء من المصاريف. يعني ثانيه واحده، يا حضرتك عايزه تعمل لنا اعفاء من المصاريف تروحي مسخرانه قدام الفصل كله؟ يعني شحاتين احنا ولا ايه؟ حاجه غريبه جدا. انا كنت يتيم وامي مدرسه معايا في المدرسه، فكنت زعقلهم جدا ما حدش طلع عيالي، لانه طبعا انا الحمد لله ما احناش محتاجين، احنا اغنياء. بس طبعا هو لما يقول مين اليتيم، انت مش واخده اخوانا، انت مش منتبه ان هو بيدور على اليتيم الفقير مثلا، لا هو بيقول مين اليتيم وخلاص. وهنا دي غلطه مشهوره جدا جدا جدا في الناس، وانا بقولها وشرحتها في ابواب الذكاء قبل كده بالتفصيل، وبقولها تاني اهو عشان توافق. مش كل يتيم يعطى زكاة حضرتك، ولا كل مريض يعطى زكاة. ما واحدة تقول لي انا عايز ادي لفلانة الزكاة، اقول لها طب رأي حضرتك، اقول لها وصفها ايه؟ تقول لي يتيمة. طب ويعني مريضة، يعني ليس من إعطاءات الزكاة لا المريض ولا اليتيم، الزكاة للفقير والمسكين. مريض عنده فلوس ده ما ياخدش زكاة حضرتك، يتيم عنده فلوس ما ياخدش زكاة. آه محتاج حنان، محتاج مودة، محتاج إنسانية، إنه مش محتاج فلوس. الزكاة تعطى للفقير والمسكين، لأن أنا شفتها بكسرة. تقولي مش كفاية إنها يتيمة؟ لا مش كفاية طبعا، ده ممكن تبقى يتيمة أغنى منك وارثة ابن أبوها قدك 10 مرات، ممكن تبقى مريضة وعندها فيلا وقصور. فليس وصف اليتم ولا وصف المرض هو الوصف الذي يجعل الإنسان مستحق للصدقاء. والعجيبة بقى، يعني أغرب سؤال سألته والله من في الدرس اللي فات، لقيت واحدة بتسألني في المسجد، يعني بتقولي أنا بنتي جوزها ميت وعيالها أيتام، فأنا بديهم زكاتي. تخيلي، قلت لها يا شيخ حرام عليكي، حرام عليكي من هنا للسنة الجاي لا يجوز إعطاء الزكاة للأحفاد. طب هم غلابة؟ تقول لي ما هم يتم. لا والله، قطعتي قلبي يا أختي. يا يتم إيه علاقة يتمة بفقراء؟ دي نقرة ودي نقرة، ولا يجوز أصلا إعطاء الزكاة للأب وإن على والابن وإن نزل خالص. منظومة مختلة طبعا للأسف الشديد. وطبعا النوع ده من العطاءات هي تضمنها، يعني يجب عليها تطلع زكاتها تاني من الأول. المهم يعني، فالله عز وجل يقول فأما اليتيمة فلا تقهر. فلا تقهر، اليتيم مش شرط أبدا محتاج فلوس، إنما اليتيم محتاج حنية، محتاج أمان، محتاج عدم ظلم، لأن هو في المجتمع اللي كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم بالذات، اللي هو عزة الإنسان من عزة أبيه، اللي ما عندوش أب خلاص ملوش عزة ولو ظهر ولو أي حاجة، فيكسر ظلمه ويكسر قهره ويكسر إيذاءه ويكسر استعباده. فهو ده محتاج، اليتيم محتاج هذا النوع من الصيانة، لا تظلمه ولا تأذيه ولا تستعبده ولا تستقله ولا تهينه ولا تضعه من مكانته الاجتماعية لمجرد أن أبوه مات، لا لا يجوز هذا. ده موقف المسلم مع كل يتيم. فأما اليتيم فلا تقهر، لا تظلمه ولا تزله ولا تأخذ ماله ولا تضيق عليه في لأنه بعض الأوصياء مثلا، وموجودة بقى كل الأفلام على العم اللي ظلم ولاد أخوه بعد ما مات، مشهورة القصص دي، وهي على فكرة قصص مش من الخيال، لا للأسف الشديد من واقع الناس فعلا. للأسف الشديد كثرة أكل أموال اليتامى، ورجعت سورة النساء بقى والقصة والنقاش الطويل اللي هناك. فيحصل مثل هذا الظلم، الظلم ده هو سواء كلت المال أو قطرت عليه وضيقت عليه في النفقة بدعوى أنه هو أنت هتضيع الفلوس ولا إيه؟ لا ثانية واحدة، هو أنت بتصرفوا فلوس كتير ليه؟ أنتوا هتضيعوا فلوس أبوكو. هو نفس العم ده هو بيجيب لعياله أفف ومقاطف، ويجي عند عيال أخوه الميت يقولهم ما تضيعوا فلوسكو، هتضيعوا فلوسكو. لا طب ما يا اخي راعي انهم من نفس الطبقة الاجتماعية ومن نفس الحالة ومن نفس المستوى، انت المفروض عليك تصون منهم كأنهم عيالك، يبقى زي ما بتكرم عيالك تكرمهم هم كمان. ليه تقهرهم وتزلهم؟ ليه اليتيم يلبس الهدوم القديمة وابن عمه اللي هو في نفس المستوى ده الاب كان شريك الاب، يعني الاثنين كانوا اخوات شركة في المصنع ولا في التجارة، يلبس الجديد؟ ليه الظلم ده؟ ليه القهرة دي؟ ليه؟ لا يجوز. ولو قلنا لا يجوز لكل الناس، يبقى لا يجوز قوي قوي قوي على اللي داء الظلم والقهرة في يتمه انه يظلم او يقهر تاني، لانه القاعدة الحاجة اللي تتألم منها ما تخليش حد غيرك يتألم منها، دي النفس الإسلامية السوية، مش الناس اللي تقولك اللي دوقهوني تطلعوا عليهم، ده انت معقد، ده انت مختل. الشخص السوي الطبيعي، النفس الطبيعية البشرية السوية اللي فيها سلام نفسي، الحاجة اللي أنا تعبت منها ما تمناش أبدا حد يتعب منها زي المرار اللي أنا شفته، ما حبش أبدا حد يشوفه، القسوة اللي أنا عايشتها ما حبش أبدا حد يعيش. دي نفس سوية، ده كده معناها أن أنت نفسك سوي. ولذلك النفس السوية اللي دقت اليوتم أو القهر في اليتم ما تقبلش أبدا أن هي تبشر على أي يتيم. فقال ما اليتيم فلا تقهر، ده شكر من جنس النعم. لما كنت يتيم افتكر يا يتيم، ها اوعى تظلم يتيم. فاكرين حديث الأبرص والأقرع والأعمى؟ هو نفس القصة كده، راح للأعمى ما رحلوش أبرص، لا راح له أعمى، راح للأبرص ما رحلوش أقرع، لا راح له أبرص، وراح للأقرع أقرع. ليه؟ علشان مفروض أنت تحس بالألم عند اللي زي كان عندك، بتحس بالآهة بقى، تحسها انما تقول وانا مالي وقت، وتتشبع بالنعمة لدرجة انك تنسى ايام القهرة. لا يبقى انت جحود وحش، افتكر النعمة اللي انت كنت فيها وشكر النعمة اللي طرقت عليك بعد الحرمان اللي كنت فيه وابتدي يشكر بقى. فعلشان كده الأعمى كان لازم يحس بألم الأعمى، والأبرص لازم يحس بألم الأبرص، والأقرع كان المفروض يحس بألم الأقرع. وهنا أولى الناس بأن يحس باليتيم النبي صلى الله عليه وسلم النداء اليتم، وكل يتيم يحس بألم اليتيم وما يقهروش، بل وما يسمحش لو ليك السلطة لا تسمح بقهر اليتيم بين يديك. مال انت شغلتك ايه؟ ما تسمحش بانه الإزاء يقع على هذا الضعيف اللي انت كنت في يوم من الايام مكانه. واما السائلة فلا تنهر، واما بنعمة ربك فحدث. واما السائلة فلا تنهر، العلماء قالوا فيها تبديل، لانه هو بدأ بالنعم، بقدم هناك في الترتيب اللي فوق قالوا ده تسلسل نزول النعم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه الأول الإيواء من اليتم، وبعدين الهداية من الضلالة بدأت على طول مع النبوة، وبعدين الغنى جه بعد كده أكتر وأكتر في زمن الفيء وزمن الغنائم، ولذلك ظل يعني طرأ في بقوة أكتر مع أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح كان ربنا أكرمه بمال خديجة، لكن برضو يبقى محدودية مال خديجة كخديجة، يعني أكرمه فترة بمال أبي بكر، بس برضو محدودية مال أبي بكر كأبي بكر يعني. إنما بقى في الآخر في العهد المدني لما شرعت قصة النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم والفيء، صار غنى متصل وممتد ومتكرر، فكان في الترتيب دي تعتبر من آخر النعم استقرارا للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن في الشكر على النعم حصل تبديل، لأنه وأما السائل فلا تنهر دي شكر على نعمة وجدك عائلا فأغنى، وأما بنعمة ربك فحدث دي شكر على نعمة وجدك ضالا فهدى. فقالوا طب لماذا اختلف الترتيب؟ الذي يظهر والله أعلم أنه الترتيب في الشكر هو بناء على الانتهاء بالأعلى أهمية، يعني بدأ بالنعمة الأولانية ثم الثانية ثم الثالثة ليختم بأعلاهم قدرة، كأنه بيتدرج نحو الصعود في الشكر، أشكر على دي الصغننة وبعدين اللي بعدها وبعدين اللي أكبر منها وبعدين اللي أكبر منها، لأنه أعلى النعم على الإطلاق هي نعمة الهداية التي استوجبت وأما بنعمة ربك فحدث زي ما نقول. لكن المهم لأنه الترتيب زي ما قلت اختلف، يمكن في يتيما وأما اليتيمة ماشي على نفس الترتيب، لأن دي كانت البداية ودي أول شكر. إنما وأما السائلة فلا تنهر دي كانت الشكر العملي على نعمة ووجدك عائلا فأغنى. ما ربنا يغنيك، اوعى أبدا أبدا لما ربنا يغنيك تتعالى، اوعى لما ربنا يغنيك تتكبر على من يسأل. واما السائل فلا تنهر، السائل في الشرع اي حد يسأل، ولذلك تنصرف اللي بيسأل عن مسألة علمية او مسألة فقهية، لكن هي في الاصل تطلق على من يسأل المال، يعني اللي بيسأل الناس اموالهم، من سأل أموال الناس تكاثرا فإنما يستكثر من جمر جهنم. اللي بيسأل الناس مالهم هو ده أصل السائل، والسائل اللي بيسأل الناس مالهم ده ممكن يبقى سائل مستحق وسائل مش مستحق، وهنا النص لم يفرق، ما قالش فأما السائل المستحق فلا تنهر، فأما السائل الصادق فلا تنهر، فأما السائل المحترم فلا تنهر، فأما السائل اللي مش جشع فلا تنهر، لا أطلقها اسم الجنس عموما، اي حد يسألك المال لا يجوز لك ان تنهره. النهر مبدأ النهر لا يجوز لك بقطع نظر عن السائل مستحق ولا مش مستحق. ولذلك تجدي انه النهي اللي هيترتب عليه عدم النهر ده هو يتناسب مع كل سائل، لانه ما قالكش واما السائل فاعطه، لا خالص، لانه ممكن ما اعطيش، ممكن اكون غناية غنى النفس ما عنديش اصلا مال، ممكن يكون السائل مش مناسب أصلا للإعطاء، ده سائل أو انطاجي حرامي أصلا. لكن أيا كان نوع السائل، أيا كان نوع غناك، غناء مالي أو غناء قناعة، أو يمكن نوع السائل سائل حقيقي أو سائل أو انطاجي أو سائل كذاب أو سائل حرامي، أيا كان نوع غناك، أيا كان نوع السائل، أنت مطالب بعدم النهر. النهر ده هو الذكر، الإهانة، انتوا ملئتوا الشوارع، ما تلموا نفسكم بقى، امشي اطلع برا، ايه القرف الروائح الوحشه دي، امشي اطلع بقى كده، فاهمه؟ لا لا لا ما تلمسيش، انت ما شوف شوف شوف شوف شوف ده اسمه نهر. ولذلك ليس المطلوب منك أن تعطي، ممكن تعطي أو ما تعطيش بناء على الحكمة أو بناء على الوجود أو العدم عندك، إنما المطلوب منك قولا واحدا هو ألا تنهر، لا تزجر وتسيء إليه وتتعالى عليه وتتكبر عليه وتزدري، لا خالص. إنما ينفع مثلا تقول له والله مش متيسر دلوقتي، أو فوت علينا بكرة لو أنت ما معكش سيولة دلوقتي، أو يعني أنا دايما أحب اللي تعلمناها من أمهاتنا وجداتنا أنه رد ما تردوش، إنما أعطيه ولو دعوة أو أعطيه ولو نصيحة، أعطيه ولو دعوة، تعلمناها دي من جداتنا. الناس بتوع زمان كانت يقول لك إيه يحنن، يحنن دي على فكرة مش معناها وحش، الناس من كتر ما اتقالت مع الشحاتين الناس افتكرتها شتمة يعني للشحات، لا هو يحنن يقصد يدعي له ربنا يحنن القلوب عليك، يعني أنا مش قادر أديك بس هدعي لك أن ربنا يحنن قلوب الناس عليك علشان غيري يديك، أو ربنا يرزقك، أو ربنا يعطيك، أو ربنا يوسع رزقك، ها؟ أيا كان بقى، المهم أنه ما بيردوش إنما بيدعي له دعوة لطيفة. أو أحيانا وكنت أشوفها وأسأل الله عز وجل أن يشفي أمي شفاء لا يغادر سقما، كنت أشوفها منها بكثرة يعني، والحقيقة كان الموقف ده يعجبني منها جدا جدا، إنها ما شاء الله قوة إلا بالله، ما تعطي السائل اللي غير مستحق لكن تبذل له النصح. ما انساش أبدا كنا واقفين عند عصارة وبيبقى في الحتة اللي فيها عصارات ومحلات جيلاتي ومحلات مش عارف أكل، تلاقي إيه زعيم العيال اللي هم بيسرحهم دول واقف في جنب كده ومسرحهم يشحتوا، ها؟ فحصل ده والله، الموقف ده حصل قدامي، فالبنت جاية تقول لها هاتي لي بتجيب منديل عشان ايه يعني ايه انت ما تاخديش المنديل بس تديها مثلا زمان جنيه دلوقتي 5 جنيه 10 جنيه كده يعني، كان زمان ربع جنيه وبريزة والكلام من. فأمي مسكت البت مسكتها قالت لها تعالي انت اسمك ايه، ده انت حلوة وأمورة، انت ليه تخليهم يضحكوا عليكي؟ مسكت البت يجي 5 دقايق نصايح، ما تخليش حد يضحك عليكي، روحي المدرسة وتعلمي، ده انت شكلك هتبقي دكتورة، انت سايباهم يشغلوكي شحاتة ليه؟ هم يقدروا يصرفوا عليكي، هم مسؤولين. فضلت تكلم البت لدرجة ان من كتر ما البت مخها بان عليه ان هي اتأثرت، راحت الست المستخبية اللي هي بتسرحهم جاية، والله الموقف حصل قدامي، سحب البت من إيديها وقالت لأمي مالكيش دعوة بالبت، وراحت واخدة البت لأن حست إن البت هيتعمل لها غسيل مخ من أمي، فخافت على اللي هي إيه مفسدة في مخها. فأحيانا إنك تديله النصيحة، تديله الدعوة، تديله أحيانا برضو يعني أنا برضو أفضل النوعية دي ما تديلوش أبدا فلوس لأنه هو مش هياخدها، اللي هياخدها الرجل المفتري الظالم اللي مسرحهم، إنما ممكن أديله قرصة يأكلها، شوكولاتاية ينتفع بيها يأكلها، حاجة هو بقى هو اللي ينتفع بيها فعلا يعني، ها؟ إنما الحاجة اللي بيروح بيحولها على زعيم العصابة ده لا، ما احترسي من هذا. أنا شفت المنظر ده بعيني، ولو لأني شفته بعيني ما صدقت، برضو مسرح كام واحد وبعدين بيجمعهم في الآخر في حتة ضلمة كده، شفت المنظر بنفسي، بيديهم كل واحد شمة سجارة الحشيش، تخيلي تخيلي مكافأة العيل اللي عمال يشحت له ويلمع عربيات وبيع مناديل شمة حشيش، والله العظيم شفته بنفسي، لولا إني شفته بنفسي ما صدقت. فاوعي تنهار السائل، كفاية عليه اللي هو فيه، لكن انصحيه، ابذلي له الدعاء، ابذلي له لو تقدري تبذلي له المال او تبذلي له الخير او تبذلي له النفع، حاجه كويسه جدا. المهم طبعا ده في السائل اللي هو رد فعل لقضيه فاغنى، عائله فاغنى، اللي هو سائل المال على وجه الخصوص، لكن هي للامانه تنسحب لكل سائل، لان قلت لك السائل والذي يطلب الشيء سواء يطلب المال او يطلب الفهم او يطلب الفقه او يطلب الرد على السؤال، كل ده يعتبر عندنا في الشرع سائل. فايا كان الانسان، لا عندما تسأل لا تعنف، لا تقهر، لا تزجر، لا تتعالى، لا تتكبر على من يسألك، سواء يسألك مالا أو يسألك علما أو يسألك مسألة، هذا هو الهدي، ودي المكافأة المباشرة أو الشكر المباشر على نعمة إنه إن ربنا أغناك عنه وأعوزه إليك، يعني أنت غني عنه، مش أنت اللي بتنزل تقول له ألمع عليك يا بيه وكده، ها؟ يعني أنا بشوف ناس مثلا الود اللي هو بيسرحه ده يجي لما تقول واه امشي امشي ما توسخش مش عارف، بشويش بشويش، اوعى تنهر سائل، ما ينفعش، قول بشويش، قول له بلاش يا حبيبي، لا متشكرين يا ابني، ربنا يوسع عليك يا حبيبي، مبدأ النهر ما تعملوش ابدا مع اي سائل. ممكن ما تديلوش زي ما قلتلك، وانا افضل انه النوعيه دول من بتوع الشوارع والكلام دول ما تديهمش عشان نقفل الحنفيه اللي هم بيبتزوهم بيها دي، لكن ما ينفعش يبقى الجزاء النقد. نيجي بقى لاخر نعمه من النعم اللي هي اعلاهم على الاطلاق، واما بنعمه ربك فحدث. الحقيقه في علماء قالوا واما بنعمه ربك فحدث هي عموم على جميع ما سبق، نعمه ان انت قويت وهديت واغنيت، اتكلم بقى عن نعمه الله عز وجل. وفي علماء اخر حملوها على نعمه الهدايه على وجه الخصوص، وقالوا دي المكافاه لوجدك ضالا فهدى، وجاءت معكوسه لاجل انها اعلى النعم فختم بها. لو حملناها على القول ده ان هي واما بنعمه ربك فحدث اي نعمه الهدايه، فيبقى اكد ما يتكلم عنه الانسان ويتحدث به هو نعمه الهدايه الى الاسلام والدلاله على الاسلام وتزكية الإسلام والثناء على دين الله عز وجل. دي نعمة من النعم، لكن لو حملناها على العموم وهو قول قوي جدا ويفتح باب التحديث بالنعم مطلقا، وأما بنعمة ربك فحدث، أشكر الله عز وجل، أظهر ربك الكريم لخلقه. لماذا لا تظهر من عطاء ربك إلا البلاء؟ دي حاجة بتخنقني جدا، اول ما اتصل عليكي تقولي لي انا عيانه وعندي مغص وتعبانه ومصدعه والجهاز بايظ والبتاعه واقعه. طب ما فيش خبر حلو؟ يعني هو ربنا اختصك انت بكل البلايا؟ يعني هو عطاء الله عز وجل فقط المصايب؟ ما فيش عطاءات خير خالص يا شيخه؟ ما اسمعش صوتك ابدا في الخير؟ الخير يجي ويعدي من غير ما نسمع، والبلاء ينزل كل الامه لا اله الا الله تسمع؟ ليه كده؟ هذه ليست من الاخلاق. لماذا تبغضون الله الى الخلق؟ ما هو اصل ده لما كل ما اسمع كل الناس عماله تشتكي تشتكي تشتكي، انا واحده اقول وربنا بيعمل كده ليه؟ صح، هو ليه كل الناس في بلاءات كده؟ ما تسمعيني حاجه حلوه يا اختي، سمعيني. انا كنت بقولها دايما، انا كنت زمان وانا صغيره معقده جدا من الجواز. ليه؟ طول النهار امي 24 ساعه داعيه بقى ومشهوره وكده، طول النهار الستات تيجي تشتكي، وانا طبعا لما بقيت داعيه زيها شفت القصه دي. طول النهار الستات تيجي تشتكي، هي تتشاكل معاها تروح جايه على يا حاج عمل كذا وكذا وكذا، انا طول النهار سامعه الشكل، ما بنساش ابدا. اللهم يكرمها ويسر لها امرها، ويمكن هي دي السبب اللي خلتنا نتجوز. كانت صاحبه امي اسمها ابله نفيسه، ما بنسى طبعا لا انساها ابدا والله، وبدعي لها بظهر الغيب. فمره جابوا سيره الجواز في جلطه كده، فانا وقعت بلساني وقلت لهم لا انا متعقده من الجواز ده، كل الستات عايشه في الجواز هم. فراحت هي قالت لي مين اللي قال لك كده يا سمي؟ ما تسمعيش كلامهم، دول كذابين، دول جحودين، ده الجواز ده فيه خير كتير جدا. انا اهو كان جوزها اسمه الاستاذ حسن، استاذ حسن ده شايلني وكرمني وبيحبني ومسعدني، اللهم يسر لها كل عسير يا رب العالمين واكرمها يا رب العالمين. بس لفتت نظري بقى ساعتها قالت لي بصي يا سمية، الانسان ما بيصوتش الا لما يكون موجوع، طول ما هو سليم مش واخد باله. هما بيجوا لامك كام مره في السنه؟ قلت لها يعني بالمعدل اللي احنا عارفين، مره كل سنه، مره كل 6 شهور. ايه طب فين بقى هما؟ فين طول الست شهور؟ عايشين سمنه على العسل. فين طول السنه؟ عايشين سمنة على عسل. ما بيجوش، هي قدر ربك كده ان هي ما بيقولهاش الا في الشكوى. عارفه المثل بيقولك في همكم مدعيه وفرحكم منسيه، هي دي الفكره. فللاسف الشديد كتير من الناس بتعتمد هذه السياسه، سياسه الشكوى والزعيق، واحنا في مصائب واحنا في بلاء واحنا يا اخي. لا اله الا الله، ما فيش خير خالص؟ يعني انت ما فيش في حياتك لقطه خير خالص تقولي الحمد لله يا رب العالمين؟ ده هو ربنا هنا بيقول الأصل لما تحدث تحدث بالنعمة، حبب الله لعباده، تحدث بنعمة الله عليك، قول الحمد لله ربنا أكرمني الحمد لله. هل أنت بتقابلي حد في الزمان ده بيقول الحمد لله ربنا أعطاني؟ يقولك لا، العين فلقت الحجر يا أختي. طب ما تقولي الأذكار يا أختي برضو، وشكري نعمة الله عز وجل، وأما بنعمة ربك فحدث. والحقيقة من التحديث بالنعمة أن ترى عليك، مش شرط أبدا أن أنا أقول الحمد لله ربنا أكرمني ومعايا فلوس. طيب ما لما أخذ ما نشوفها عليك، يعني لبس حاجة نظيفة، تاكلي أكلة نظيفة، يعني إيه ربنا أكرمني بفلوس وانت حطها كلها في الصحارة ولا تحت البلاطة؟ طب ما عايزين نشوف. وأما بنعمة ربك فحدث. ولذلك من التحدث بالنعمة إظهرها، من التحدث بالنعمة اظهار النعمة عليك. ربنا اعطاكي نعمة الصحة، اظهريها عليكي كده، مش كل ما نشوفك مستمويتة وعاملة انك دايخة. ليه ابلة دايخة؟ اصلا لو قلت لهم انها كويسة هيشغلوني يقطموا وسط ليه؟ تحدثي بالنعمة قبل ان تسلم. عامله انك فقيره ليه يا ابله فقيره انت وانت ما شاء الله لا قوه الا بالله عندك، تحدثي بالنعمه قبل ان تزول. عامله انك تعيسه ليه وانت الحمد لله الدنيا كويسه وماشيه ومظبطه معاكي، وعماله كل الناس تقول لهم الهدوم ده يا بلاوي والبيوت يا ما فيها ما. يا باي جلسه الشكوى والجحود ونفسي والله والله العظيم نفسي اعملها بس مش عارفه اعملها ازاي، بخاف اعملها لان الستات في العاده بتخاف قوي من الحسد، بس نفسي اعمل جلسه اسمها حدثي بالنعم كده وسمعينا، حبيبي الله الينا بذكر النعم، قولي لنا نعمه انت لابسه فيها وعايشه فيها وسعيده فيها ومبسوطه بيها. انا مش هقول لك قولي لنا يا شيخ، ان شاء الله تقولي لنفسك، ان شاء الله تقولي لنفسك عشان تحس بالرضا عن الله. ما اصل انت طول ما انت شايفه البلاوي هترضي عن الله ازاي؟ ده انت هتحس تقريبا ان ربنا ما فيش حد في البشر اختص بكل البلاوي ولا انت فحاسه ان انت كده. طب ما تحاولي كده تشوفي النعم اللي ربنا انعم بيها عليك عشان تبتدي تقولي له اللهم لك الحمد يا حبيبي يا رب، ده انت اكرمتني، ده انت جدت علي، اللهم ان كنت ابتليت فقد عافيت. القصه دي معروفه بتاعت سالم بن عبد الله ابن الزبير لما مات ولد له في نفس اليوم اللي بطروا رجله، فلما أخشي عليه في أثناء بتر رجله قالوا له وقع ولدك من على السقف ومات، فنظر كده وقال اللهم لك الحمد إن كنت أخذت فقد أعطيت، إن كنت أخذت عضوا فقد أعطيتني ثلاثة أطراف، وإن كنت أخذت ولدا فقد جدت علي بأولاد. حاولي تبصي لها من الجهة، حاولي تبصي للجزء المليان من الكوباية، حاولي تساعدي نفسك انك تشوفي النعمة وتتحدثي بيها ولو مع نفسك. انا مش هقولك تحدثي بيها قدام كل الناس عشان ما تقوليش من يوم ما قلتيلي وانا اتقرع عليا وحسبي الله ونعم الوكيل فيك يا دكتورة سمية، لا لا لا مش هقولك كده، بس على الاقل اظهريها عليكي، على الاقل حسي بيها، على الاقل مع من تثقين فيهم تحدثي بيه، مفيش مشكله خالص. والله العظيم يا جماعه المساله ملهاش علاقه بالولاء قوي والمش قوي، هي كده كده العين تصيب الانسان، فيعني حصني نفسك بالاذكار والتعويذات الشرعيه هو ده السبيل. مهما تعملي يعني البس مقطع عشان يقولوا غلبان عشان ما يحسدونيش لو لبست حلو، طب وبعدين؟ طب وبعدين؟ واما بنعمه ربك فحد دي اوديها فيه؟ اعمل ان انا حماره ومش فاهمه حاجه وانا فاهمه كل حاجه علشان ما يقولوش ده بتفهم وذكيه ومش عارف ايه، طب وبعدين؟ واما بنعمه ربك فحد دي اوديها فيه؟ ما هو انت لما انا اعرف انه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله هيطمئن قلبي وهرضى عن امر ربي وهنزل على شكر النعمه والتحديث بها فعلا قبل القول، لان التحديث بالنعمه فعلا يعني التحديث بنعمه المال ان انا اقول انا عندي فلوس، لا، اني اشوف اثر النعمه عليك، اني اشوف الصدقات، اني اشوف البر، اني اشوف الاحسان، مش مهم انا اشوفه على فكره، انا بقول كده بس، ان يرى الله منك، ان يرى الله منك شعورك بالنعمه، احساسك بيها، عملك على مقتضاها. اداك صحه بتعملي ايه بالصحه يا ابله صحه انت؟ فين قيام الليل اللي هو بتاع الرجلين السليمه؟ فين طول الركوع بتاع الظهور السليمه؟ فين طول السجود بتاع الركب السليمه؟ فين؟ ما بنشوفش حاجه. واما بنعمه ربك فحدث، ركبك سليمه وظهرك سليم وجسمك سليم، واما بنعمه ربك فحدث يا اختي، عينيك سليمه، فين طول القراءه في المصحف؟ شكر نعمة عينيك السليمة فين؟ مخك ذكي وسليم، فين مدرسة العلم الشرعي يا ام مخ؟ ما بتستعمليش مخك الا في المكائد وصنع المقالب، فين فين فين شكر النعمة؟ تحدثي بالنعمة واستعمليها فيما يرضي المنعم. انا مش بقولك قولي انا ذكية والحمد لله، لا ده ممكن يفتح لك باب الكبر، انما تحدثي بالنعمة اظهريها، استعمليها، استعمليها في مرضات الله عز وجل، استمتعي بنعم الله عز وجل. والله ما خلق النعم إلا لنستمتع بها في الدنيا خالصة لنا يوم القيامة، استمتعي بنعم الله عز وجل عليك واشكري وتحدثي بالنعمة، تحدثي بالنعمة عملا وتصدقا وإعطاء وبذلا وشعور في القلب، إن قلبك يبقى شاكر لله عز وجل. عدي مع نفسك كده، أرجوكي أرجوك عدي مع نفسك واكتبي نعمة 2 3 زي ما ربنا يسهل، 5 اكتبيهم في ورق حساهم مهمين قوي، ولو انت حاسة ان قلبك مهزوز من جهة ان عندك ولا لا دوري على المكان اللي الناس اللي فيه ما عندهمش وروحي اتفرجي عليهم وبصي عليهم عشان تحسي اكتر بالنعمة. وبعدين ابتدي فكري واسألي ازاي اشكر على النعمة دي، ازاي اشكر على النعمة دي، اعمل ايه عشان يبقى اعمله آل داود شكرا، لانه اصل الشكر هو عمل. اعمل ايه عشان يبقى شكر، مش الشكر اصله ميرسي يا ربنا، ميرسي يا ربنا انت عبيطة ولا ايه، ده انا بسمعتها من واحد. الشكر بالعمل ده الاساس، اشكري عملا. اعمل ايه عشان اشكر ربنا على النعمة اللي ادهاني، ايا كانت النعمة بقى، ساعتها هتبقي ممن اصطفاهم الله عز وجل بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان افضل من راعى اليتيم وآوى اليتيم، كان في حجره ايتام من نساء اللي تزوجهم، راعاهم كافضل ما تكون الرعاية، وراعى السائل ولم ينهر، وتحدث بنعمة الإسلام وبكل نعم الله عليه، فكان عبدا شكورا. السيدة عائشة دخلت عليه مرة وهو بيقيم الليل ورجليه من كتر الوقوف متفطرة، كأنها مش شقاقة كده وبتنشع من قلق من الألم والدماء، فقالت ما هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفعل هذا بنفسك وقد غفر لك من تقدم من ذنبك، طب ليه انت ما شاء الله الله أكبر يعني ما فيش ذنوب خالص، طب خليها لنا احنا بتوع الذنوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها المعنى اللي يتبروز اللي ماشي مع اللي احنا بنقوله، افلا اكون عبدا شكورا، يعني انا عايز اشكر على النعمه اللي ربنا اداني، اتحدث بها، يرى الله عز وجل علي اثر هذه النعمه، نعمه الهدايه اتعبد بيها، نعمه الغنى اتعبد بيه، نعمه الذكاء اتعبد بيه، نعمه المال اتعبد بيه، نعمه الحسب اتعبد بيه، نعمه السلطه اتعبد بيها، نعمه الوجاهه اتعبد بيها. اتعبد بالنعمه اللي ربنا ادادك عملا لا قولا، لان اصل القول قد يدخل في مرحله العجب والتفاخر والرياء، انما العمل هو عين البذل، العمل هو عين البذل. لكن برضو في قولك لا تكن جحودا قنوطا كذوبا غارق في النعم ثم تجحدها، بئس العبد أنت. اللهم اجعلنا وإياكم عبيد إحسان شاكرين، اللهم اجعلنا عبيد إحسان شاكرين، اللهم نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا وأصلح أزواجنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا والمسلمين، رب ارحمهما كما ربياني صغير، رب ارحمهما كما ربياني صغير. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب وتوب علينا لنتوب. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين لك، اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين لك المثنين بالنعم عليك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا والسلام.